أشار إلى هذا الابتكار الذي حدث في العصر الحاضر. وهناك نكتة يروون عن الشيخ محمد عبده، ما أدري والله تصح عنه أو لا تصح، وهذا الثاني هو الذي أرجوه، لأن واضح أن فيها منتهى التكلف. زعموا أنه كان في مجلس فيه اللورد كرومر الإنجليزي الذي كان حاكما في بريطانيا مع الأسف، فقال لمحمد عبده أنكم تزعمون أن القرآن ما ترك شيء تتحدث عنه، فهل هناك القرآن الكريم نعم فهم الكوك؟ قال نعم وتركوك. نعم فهم الكوك والآية تركوك قائمة. شو جاب هذا لهذا؟ أظن أن هذه مفترات، لكن هي نكتة وفيها بيان التكلف في تفسير بعض الآيات لكي تتطابق ايش مع الاختراعات العلمية او المبتكرات الفلكية الجغرافية.